قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يدعو اخاه بالحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان. يأتي أيضا هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعبد أخاه في الحياة فقال صلى الله عليه وسلم نعم فإن الحياء من الإيمان. وبعض الروايات فإن الحياء لا يأتي إلا بالخير. وفي بعض الروايات بين إنسان يعبد أخاه في الحياة ويقول ضيعت حجورك بالحياة إنسان يجن عند إنسان يستحق القتال. إنسان يحق على شخص يستحي أن يقتله. إنسان واجب على محمد يستحي أن يعمله. أنت صاحب مكتب أو صاحب بيت وذهب وجدت العامل مبصر وتستطيع أن تعمل ما تريد في بلدك تستحي حد يشوف أبوك بيت ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت يخدم نعله ويحمل الشاة ويقتل من بيت الخلاء تستحي من هذا الأمر. إذا كان أمر كذلك جيت في البيت تحتاج إلى مدافع عندك صبي صبي نازل تستحي تروح تجيب لي آلة أنا وهي عليم لا هذا شغل الصبي أنا ماني شغل الصبي هذه ما هي مروءة. الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل ذلك الإنسان يحمله حق السلعة فيه أو صاحب المتاع يحق بحقه. إذا ولما عندك كان يحمل حجر مع ابن المسجد فجلس الى خمسه لا كذا انت واحكي بغيرك حتى جاء عمار وصار يحمل حجرين فلا احمل عنك انا علي حجر واحد احمل الكل يبقى العمل مال عرصه. فكل انسان يعرف انسانا في الحياه في اي شيء ان كان في هذه الامور له ما ينبغي ان تكون الانسان. فان الحياء من الايمان من الايمان بمعنى انه يحمل صاحبه على ترك المعصيه ويحول دونه ودونها لانه يستحي من الله يستحي ان يصل احد ويعلي الناس به ويغتابونه. اذا الحياء من الايمان كما في الحديث الاخر الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى من الطريق والحياء وحده من الايمان. والرواية تختار ان الحياء لا ياتي الا بالخير وهكذا لا تجد فاسقا فاجرا يستحي وقلا او بعضا كل من تجد فيه الحياء قل ان يكون فاسقا او فاجرا ليس عنده الجرأة على المعصيه او على الذنوب او على الفسق. إذا فإن الحياء من الإيمان والرواية الأخرى فإن الحياء لا يأتي إلا بالخير وبالله تعالى التوفيق.